من مكتبة الفانوس، الأرنب يصغي. نص ورسوم كوري دورفيلد. النص بالعربية مي عرو، بصوت عبير شاهين خطيب. في يوم من الأيام قرر سامر أن يبني شيئاً جديداً، شيئاً مميزاً، شيئاً رائعاً. كان سامر فخوراً بنفسه جداً. فجأة من حيث لا يدري انهار كل شيء. كانت الدجاجة أول من لاحظ ما حدث. بق بق بق، يا للخسارة، أنا آسفة جدا، آسفة لما حدث. هيا نحكي ونحكي ونحكي عما جرى. بق بق بق. لكن سامر لم يرغب بالكلام، لذلك غادرت الدجاجة المكان. بعد ذلك جاء الدب. غر، يا للفظاعة، أنت بالتأكيد غاضب جدا. هيا نصرخ معا، غر غر غر. لكن سامر لم يرغب بالصراخ، لذلك غادر الدب المكان. كان الفيل يعرف تماماً ما يجب عمله. هلا هوب، أستطيع أن أصلح الأمر، علينا فقط أن نتذكر كيف كان شكل الشيء بالضبط. لكن سامر لم يرغب بالتذكر، لذلك غادر الفيل أيضاً المكان. واحداً بعد الآخر جاءوا. قال الضبع: هيا نضحك على ما جرى. وقالت النعامة: وي وي، هيا نختبئ ونتظاهر بأن شيئاً لم يحدث. وقال الكنغر: لا لا لا، يا للفوضى، هيا نرمي كل شيء. وقالت الأفعى: هيا نخرب شيئا بناه آخرون. لكن سامر لم يرغب بعمل أي شيء مع أي أحد، لذلك غادر الجميع المكان، وبقي سامر وحيدا. جلس سامر بهدوء حتى أنه لم يرى الأرنب، لكن الأرنب اقترب أكثر وأكثر حتى شعر سامر بجسمه الدافئ. جلسا معا بصمت إلى أن قال سامر: أرجوك ابقى معي. والأرنب أصغى. أصغى الأرنب عندما تكلم سامر، أصغى الأرنب عندما صرخ سامر، أصغى الأرنب عندما تذكر سامر وضحك، أصغى الأرنب عندما خطط سامر أن يختبئ وأن يرمي كل شيء وأن يخرب شيئاً بناه آخرون. خلال كل ذلك الوقت لم يغادر الأرنب المكان، وعندما حان الوقت المناسب أصغى الأرنب إلى خطة سامر للبناء من جديد. لا أستطيع الانتظار، قال سامر، سيكون شيئا رائعا.